يعني إذا قطعتم أو تركتم إنما ذلك بإذن الله. وما المقصود بإذن الله هنا؟ هل هو الإذن القدري أو الإذن الشرعي؟ لكن إذا قلنا هو القدر، الآية جاءت فيها في بيان جواز ذلك وأنه مما أذن فيه الله عز وجل. فالمقصود بالإذن هو الشرعي، يعني مهما فعلتم فإنكم فعلتم ذلك بأمر من الله عز وجل وبحكمه وشرعه. الآية نزلت لأن كما ذكر بعض أهل العلم لأن المشركين عابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا حرق النخيل، وهذا يعتبر في عقولهم إفسادا. فبين الله عز وجل أن في ذلك مصلحة، لذلك قوله وليخزي الفاسقين. فالمقصود بذلك إذلالهم وإضعاف قوتهم كما سنذكر إن شاء الله. وبنو النظير هم طائفة من اليهود كما سمعتم مرارا، من الطوائف الثلاثة اليهودية التي كانت بالمدينة، وهم بنو النظير وبنو قريظة وبنو قينقاع. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وجد هؤلاء اليهود بالمدينة فجعل بينهم وبينه ذمة وعهدا ومواثيق. من ذلك أنهم لا يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم في حصونهم وطلب منهم أن يعينوه في دية قتيل، وهذا داخل في المعاهدة. فاستجابوا أولا، ثم اجتمع بعضهم مع بعض ووسوس لهم شيطانهم أن يقتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطلبوا من أحدهم أن يلقي عليه رحى ليتخلص منه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا إلى جدار مع بعض أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فأتاه الروح الأمين جبريل عليه السلام وأخبره بما هم به هؤلاء اليهود، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا وأمر أصحابه أن يخرجوا إليهم وأجلاهم من المدينة وأجلهم إلى بضعة أيام وجردهم من سلاحهم ولم يأخذوا معهم إلا ما حملت الإبل إلا الحلقة عن السلاح. وذكر هذه القصة في خطبة قريبة. والمقصود أنه لما خانوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ونقضوا العهد، فهمهم بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتبر نقضا للعهد، فبذلك أخرجهم من المدينة فتفرقوا في أرض الله عز وجل شذر مذر، وكانوا عبرة للمعتبرين. وأنزل الله تعالى سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى آخر الآيات. وفي هذا بيان ما كان للمسلمين من قوة وغلبة وعزة بإذن الله تعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وما كان عليه هؤلاء اليهود من الخيانة والجبن والغضب، وهم كذلك في كل وقت وفي كل مكان، لكن الله عز وجل إنما سلطهم اليوم على المسلمين بسبب بعد المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وتفرقهم واجتماعهم على أحزاب متناحرة وعلى قوميات جاهلية، ولم يجاهدوا هؤلاء اليهود في سبيل الله مجتمعة كلمتهم. فالمهم نرجع إلى الموضوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرق نخيل هؤلاء القوم وقطع حرق بعضها وقطع بعضها إذلالا لهم ونكاية بهم. وفي هذا الحديث جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ونكاية للأعداء، وإذا لم يرجى مصيرها للمسلمين، إذا لم يرجى مصيرها يعني مصير هذه الأموال وهذه البلاد للمسلمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور. قالوا يجوز هذا التخريب ولا يعتبر إفسادا في الأرض، لأن المقصود به النكاية بالعدو وإضعاف قوتهم. ومرجع هذا إلى أهل الحل والعقد، إذا رأوا المصلحة بذلك فعلوها. وكره بعض السلف ذلك واحتجوا بوصية أبي بكر رضي الله عنه لجيوش إلى الشام، وكان مما قاله رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تحرقن نحلا. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، ولكنه مرسل لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبي بكر رضي الله عنه. وعلى فرض صحته فنقول فإنه يحمل على أن أبي بكر رأى أن المصلحة في بقائها، لأنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو علم أن أمر الشام سيعود للمسلمين، فإبقاء ما فيها من الأموال والنخيل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. هذا الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. فإن قيل أليس هذا إفسادا للماء؟ فالجواب ما سمعتم أن في ذلك مصلحة للمسلمين وإذلالا للعدو، فإذا رأوا أن المسلمين قادرون على أن يفعلوا ذلك فإن هذا يعتبر هزيمة لهم. فإذا رأى الإمام وأهل الحل والعقد أن التحريق والتخريب فيه منفعة ومصلحة للإسلام والمسلمين فعلوا ذلك. فالإمام والحاكم ينظر في المصلحة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، يعني هذا التحريق والقطع قال يكون في مواضع لا يجدون منه بدا، أما بالعبث فلا تحرق. إذا كان المقصود هو التحريق فقط دون أن يكون بذلك مصلحة لإسلام المسلمين فلا يفعل ذلك. وقال إسحاق رحمه الله: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم، أنكى في العدو اللي كان في ذلك هزيمة وإضعاف لها. وفي هذا إشارة إلى قاعدة التي تقول التي فيها تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. إذا اجتمع عندنا مصلحة ومفسدة ماذا نقدم؟ دائما ينظر، نعم ينظر إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، يعني المفسدة تكون قليلة والمصلحة تكون عظيمة، فماذا نقدم هنا؟ المصلحة الراجحة. فالجهاد في حد ذاته فيه مفسدة، وهي مفسدة الموت وإهدار المهج، لكن في مصلحة عظيمة من نصرة الإسلام وقمع العدو وانتشار التوحيد ودخول الناس في دين الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك المصالح العظيمة. هذا الجهاد المشروع بشروطه وضوابطه. نحن هنا في الجزائر المجاهد جاهد في سبيل الله وأخرج العدو الفرنسي وكان فيه الشهداء، هذه نراها مفسدة، لكن المصلحة المترتبة على ذلك أعظم وأعظم من استقلال البلاد وظهور الإسلام وظهور الأمن إلى غير ذلك من المفاسد المصالح العظيمة، ونحن نعيش في أمن وأمان الحمد لله رب العالمين. إذن هذه المفسدة هي مفسدة مرجوحة، وتقدم عليها المفسدة المصلحة الراجحة. إنسان عنده عضو أصبع أو يد مريضة متآكلة، وقال الأطباء يجب أن تقطع وإلا سار المرض إلى بقية الأعضاء. ماذا نفعل؟ نقطع ولا شك، عند كل عاقل يقطع الأصبع، تقطع اليد، تقطع الرجل، تقطع الرجلان، حفاظا على بقية الجسد، على بقية الأعضاء، لأن هذا العضو أصبح غير صالح، وربما كان سببا في انتقال العدوى والمرض إلى بقية الأعضاء. هذه معنى تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. وهل يجوز هدم البيوت والقصور، يعني بيوت العدو؟ فنقول إذا كان ذلك مصلحة راجحة وكان فيه نكاية للعدو وإذلال به أو إذلال له، نفعل ذلك. لهذا قال تعالى في قصة هؤلاء: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال غير واحد السنين: كان المؤمنون يخربونها من الظاهر وهم يخربونها من الباطن. يخربون، هذه قراءة الجمهور، وقرأ أبو عمرو بن العلاء يخربون بالتشديد. قال الضحاك رحمه الله: كان المؤمنون يخربونها من خارج ليدخل، واليهود يخربونها من داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وذكر له الباني طرقا وشواهد، وقال: في الحديث بذلك حسن على أقل الدرجات، بل هو صحيح. وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ وبرا، وبرا جمعه وبر، وهو شعر الإبل، أخذ شعر بين أنملته، يعني بين أسبوعين، هكذا مسكها عليه الصلاة والسلام، وقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، المخيط الإبرة، وأكبر من ذلك وأصغر لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار لأصحابه في الدنيا والآخرة. هذا لفظ عند أحمد. إذن قال: لا تغلوا، غل يغل غلولا، والغلول كما سبق هو الخيانة، يعني الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا يسمى غلول. قال: هو عار، يعني عين ومنقصة وفضيحة، هذا في الدنيا وفي الآخرة. فقوله في الدنيا والآخرة متعلق بالعار، يعني عار على أصحابه في الدنيا إذا كشف أمره، هذا عند العاقل. أما الناس، أما بعض الناس اليوم، فإنهم لا يستحيون لا من الله ولا من العباد، حتى ولو قيل عنه إنه سارق، إنه خائن، إنه راشن، مرتشن، مرابي، لا يهمه الأمر. الذي يهمه هو من جيبه وبطنه. لا يحزنه أن يوصف بهذه الأوصاف الذميمة، لا يسعى في حفظ عرضه وجاهه ومكانته عند الناس. المهم هو أن يملأ جيبه وبطنه حتى ولو قيل فيه ما قيل. ومن كان من هذا الصنف هو من شر الخلق، نعوذ بالله عز وجل. فإذا الغلول والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا يعتبر عار في الدنيا، وكذلك في الآخرة إذا فضح على رؤوس الأشهاد، نعوذ بالله. أما كونه نارا فهو في الآخرة، والله أعلم. في الحديث فيه تحريم الغلول وأنه من الكبائر، لأنه عليه الصلاة والسلام رتب عليه العذاب والعار في الدنيا والآخرة، وفي أنه يحرم أخذ القليل والكثير، فقال أدوا الخيط والمخيط، القليل الصغير والكبير، فيحرم الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ولو كان المأخوذ شيئا قليلا. فعبر بهذا ليدخل فيه ما هو أكثر. إذا كان عليه الصلاة والسلام أمر بأداء الشيء اليسير الخير والمخيط الإبرة، فما كان أكثر فيجب أن يؤدى من باب أولى وأحرى. ومثل قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي ذرة، ما بالك ما هو أكثر. وفي أن الغال يخزى في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. ففي الدنيا ما ذكرنا، وأما في الآخرة فالأمر أشد، فإنه يأتي بما غل يوم القيامة، كما قال عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يحمل على ظهره وعلى عنقه، نعوذ بالله. وكذلك من أخذ أموال الناس، من ظلم شبرا من أرض، فإنه يطوقه يوم القيامة 7 أراضين، يطوق ذلك يوم القيامة، نعوذ بالله. وفي بعض الأحيان أنه يحمل ترابها إلى أرض المحشر، الذي يظلم شبرا من أرض، فكيف بالذي يأخذ كيلومترات؟ فالمقصود أنه يحمل ذلك إلى أرض المحشر، سواء كان حيوانا أو نقدا أو متاعا أو سلاحا. فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، بينت لك ونصحت. ثم ذكر الفرس والشاة والنفس. والغلول كذلك من موجبات النار. فعبد الله بن عمر قال: كان رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجبوا فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة كساء يلبس، عباءة قد غلها، أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم، رواه البخاري. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الذي غل الشملة كساء يلبس، قال عليه الصلاة والسلام عنها، قال إنها لتشتعل عليه نارا. هذا أخذ كساء، فكيف بالذي يأخذ الأموال الكثيرة، أموال العامة والخاصة؟ وفي الحقيقة أن الغنيمة والفيء فيهما حق الآدمي، فالغلول منهما اعتداء على حقه، وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقال العلماء يجب على البار أن يرد ما أخذ، إن كان قبل القسمة فإنه يعيده بإجماع، يعيده ويرده إلى الغنائم. أما إذا كان بعدها، بعد أن قسمت الغنائم، فقال مالك وغيره يدفع الخمس إلى الإمام ويتصدق بالباقي، لأن الباقي هو حق للمجاهدين، يكون قد أخذ حقهم فهنا يتصدق به على أصحابه. وقال الشافعي ليس له الصدقة بمال غيره، وهذه قاعدته، أنه كان يرى رحمه الله عدم الصدقة بالمال الذي لا يعرف صاحبه. لكن قال ابن عبد البر موجها لكلام الشافعي رحمه الله، وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته، وأما إن لم يمكن شيء من ذلك فإن الشافعي رحمه الله لا يكره الصدقة به حينئذ إن شاء الله، وهذا قول وجيه. يعني إذا كان يمكن للغالب أن يرد ما أخذه لأصحابه الذين لهم حق فيه، فهذا الذي يجب عليه. أما إذا لم يقدر فلا شك أنه يتصدق به عن أصحابه بعد أن يعطي الإمام الخمس كما قال مالك رحمه الله. وفي الحديث التحذير من أكل حق الغير والاعتداء عليه، وبخاصة إذا كان الآكل مؤتمنا، تؤتمن على شيء ثم تخون، تؤتمن على خزينة، على أموال الناس، على أموال، على الأموال الخاصة والعامة ثم تخون، هذا أشد وأعظم، لأن فيه أخذا لحق الغير وفيه خيانة له كذلك. وننظر إلى حال الناس اليوم، وفيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته به ونصحه وتبليغه صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول الأمين، وهو الإمام العادل، وهو الحاكم، ولا يأخذ شعرة لا تحد له. هذا هو القدوة والأسوة. فيا ليت الحكام والملوك والأمراء يجعلونه قدوة لهم في تسيير أمورهم وأمور رعيتهم وشعوبهم، لو أنهم فعلوا ذلك لوجدوا الخير والمصلحة والبركة والمنفعة لهم ولرعيتهم ولشعوبهم. نسأل الله التوفيق والهداية للجميع. نعم. عن أوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وفي الحقيقة لفظهما سواء، لفظهما سواء. ولفظ أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فرافقني مددي من أهل اليمن. المددي هو الذي يعين الجيش، قال: ليس معه غير سيفه، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب، يعني مطلي بالذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين من كثرة الحركة والاضطراب والزهو والخيلاء، يغري بالمسلمين، فقعد له المددي، يعني ترخص له خلف صخرة، فمر به الرومي فعقرب، أو عفوا فعرقب فرسه، فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلم، فهذا المددي أخذ سلب هذا الرومي، وكان سلاحه مذهبا وكذلك سرج فرسه، فاعتبر خالد رضي الله عنه ذلك كثيرا، قال: فأخذ من السلب. فقال عوف بن مالك: فأتيت فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته، رأيته شيء كثير عليه. فالمهم أمره عوف رضي الله عنه أن يرده، ثم رفع أمره للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد، رد علي ما أخذت منه. هذه القصة. فقول قضى أي حكم، القضاء بمعنى الحكم الشرعي، والسلب بفتح اللام، وهو في الأصل الشيء المسلوب يعني المأخوذ، والسلب بإسكان هو المصدر. فالسلب الشيء المأخوذ والمنتزع، والمقصود هنا ما يوجد مع العدو المحارب من سلاح أو متاع أو لباس، ظاهرا كان أو خفيا، هذا عند جمهور العلماء. هذا تعرف لما يوجد مع العدو المحارب من سلاح أو متاع أو مال أو لباس، يوجد معه ظاهرا كان أو خفيا، كان يكون في جيبه مثلا، وكل هذا يسمى سلبا. في الحال فقال جمهور العلماء إن القاتل يستحق السلب، يستحق السلب إذا قتل رجل من المسلمين، رجلا من العدو أخذ سلبه، أي ما معه من المتاع والسلاح والمال. أخذه سواء أقال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه، أو لم يقل ذلك، هذا عند جمهور العلماء. وعند بعضهم من الحنفية والمالكية أن القاتل لا يستحق ذلك إلا إذا شرطه الإمام أو أمير الجيش، يعني إذا قال قبل المعركة من قتل قتيلا فله سلبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد غزوة حنين، لما وضعت الحرب أوزارها، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، كما سيأتي إن شاء الله. والصحيح هو الأول، لا يشترط ذلك، لأن قوله قضى بالسلب للقاتل حكم مطلق غير مقيد بشيء، بل إن هذا الحكم محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة، كما وقع يوم بدر حكم بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح كما سيأتي إن شاء الله. وفي غزوة أحد دعا سعد بن وقاص رضي الله عنه ربه عز وجل أن يسخر له رجلا شديدا من المشركين، ثم قال ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه، رواه الحاكم وقال الحافظ فتح إسناده صحيح، قال حتى أقتله وآخذ سلبه، هذا في غزوة أحد. فهذا الشيء كان معروفا عند الصحابة، وهو أن السلب إنما هو للقاتل، بل كانوا يتنافسون بذلك ويسألون ربهم ذلك. أما قوله في حديث أبي قتادة في غزوة حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فهذا رواه البخاري ومسلم، قاله عليه الصلاة والسلام بعد القتال، ولكن هذا لا ينافي ما سبق، بل هو تقرير للحكم السابق لأنه معلوم قبل حنين. ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقاعدا لقاعدة تمليك السلب للقاتل ومبينا لحكم الله عز وجل في ذلك دائما وفي كل واقعة، فقضى بالسلب للقاتل. وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، المقصود هو رحمك الله، المقصود هو تقرير هذه القاعدة وبيان أن حكمها دائم. وفي الحديث جواز التشجيع على العمل الصالح بأمر دنيوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في القتال بجعل السلب للقاتل، هذا ترغيب في الجهاد في سبيل الله، والإنسان مفروض على حب المال، ولهذا لما رأى ذلك البدادي رأى ذلك الرومي يتبختر بسلاحه على دابته فترصد له حتى قتله وأخذ سلبه. فيجوز التحفيز على الأمر الديني بأمر الدنيا كما في المسابقات في العلم وفي القرآن، هذا لا بأس به. فإعطاء القاتل السلبة من باب المكافأة تقدير لاجتهاده ولجهاده وبلائه في سبيل الله تعالى، لكن هنا لا بد من التنبيه على أمر، وهو أنه ينبغي تقديم الإخلاص لله تعالى والنية الصالحة لابتغاء وجهه تبارك وتعالى في الأعمال التعبدية كالجهاد وحفظ القرآن وطلب العلم. فالذي يشارك في المسابقة ينبغي أن يبتغي أولا وجه الله وأن يزداد علما، ثم يأتي الأمر هذا تابعا لا حرج في ذلك، وسبق بيان هذا في لما سئل النبي في الحديث وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل للمغنم، فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالجمع بين هذه النصوص أن القاتل أو المجاهد إذا قاتل في سبيل الله وأراد بذلك السلب لا حرج عليه، لكن يقدم الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ثم الأمور الأخرى تأتي تبعا. أما إذا كان لا يريد إلا المغنم ولا يريد وجه الله فليس له إلا ما نوى. هنا مسألة أخرى، هل يلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه؟ لأنه قال في حديث أبي قتادة في غزوة حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فهنا اشترط البينة، فقال الشافعي وجماعة المالكية: تشترط البينة لقوله صلى الله عليه وسلم له عليه بينة. وقال مالك الأوزاعي: يقبل قوله دون بينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب البينة فيما سبق، فيكون الحديث مخصصا لحديث الدعوة والبينة، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. لكن الأول هو الصحيح، وهو اشتراط البينة. أما الوقائع التي لم يطلب فيها النبي عليه الصلاة والسلام البينة فإنها تحمل على أنه عليه الصلاة والسلام علم القاتل بطريق من الطرق، ويكفي في هذا، في هذه البينة شاهد واحد يكفي، كما في حديث أبي قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو قتادة، وكان قد قتل رجل مشركا: من يشهد لي؟ ثلاث مرات، حتى قام رجل وقال: صدق يا رسول الله وسلبه عندي. قال ابن القيم: والصحيح أنه يكتفى في هذا بالشاهد الواحد، ولا يحتاج إلى شاهد آخر ولا يمين، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. ونقل هذا عن أكثر الفقهاء أنه يكفي شاهد واحد، والعلم عند الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيهما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. نعم، هذا الحديث لفظه عند مسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، أسنان جمع سن، يعني كان صغيرين، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، يعني بين أقوى منهما، يعني رآهما صغيرين كأنه استصغر أمرهما. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سوادي يعني شخصي، قال: لا أفارقه حتى يموت الأعجل منا، يعني الأقرب أجلا، إما أن أموت أو يموت. قال: فتعجبت لذلك. عبد الرحمن عفقا تعجبت لقول هذا الغلام هذا الكلام. قال: فغمزني الآخر فقال مثله، يعني قال مثل ما قال الأول، قال فلم أنشر يعني البث أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، يعني يجول ويضطرب تكبرا ورياء وبطرا، فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتل، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، رواه البخاري ومسلم. وأبو جهل هو الكافر المعروف، وهو من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وإذاية له، كان يؤذي حتى لما كان يصلي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، وقصته معروفة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في سيفيهما ليرى مبلغ الدم ومقدار عمق دخولهما في جسم أبي جهل، ليحكم لمن كان في ذلك أبلغ، يحكم له بالسلب. فاستدل بهذا الحديث من قال إن إعطاء القاتل السلب مفوض إلى رأي الإمام، لا يكون القاتل، وإنما ينظر الإمام في المصلحة. قال هؤلاء لأن الغلامين قتلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتل، ومع ذلك حكم بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة، قالوا هذا هو الجمع بين الأدلة، فهذا رأي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى السلب لأبي قتادة في غزوة حنين، وهذا للمصلحة، هكذا قال هؤلاء العلماء. لكن الجمهور أجابوا، جمهور العلماء قالوا السلب يكون للقاتل فقط. كيف أجابوا على هذا الحديث؟ قالوا في السياق دلالة على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن. نعم، قال كلاكما قتل، قال هذا تطيبا لقلب الثاني حيث كانت له مشاركة في القتل والضرب والحرص على ذلك. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن معاذ أثخن في الضرب قضى له بالسلب، فحق السلب لمن أثخن. لكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل وكان قتله، رواه أبو داود. فكيف يجاب على هذا الحديث؟ كيف يجاب في كون ابن مسعود قتل أبا جهل وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سيفه؟ فالجواب أن يقال جواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف، لأن عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى فرض صحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سيفه فقط الذي قتله به، فثبت أن ابن مسعود أدرك أبا جهل وبه رمق، فقال أنت أبو جهل، وذكر أصحاب السير أنه رضي الله عنه قتله بسيفه، بسيف يعني أبي جهل، يعني أدركه به رمق فأجهز عليه وأخذ رأسه، لكن الذي أثخنه هو معاذ بن عمرو بن جموح رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز قول يا عمي الكبير ولو لم يكن عمه من النسب، كذلك يجوز الكبير أن يقول للصغير يا بني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس يا بني. وأجاز العلماء أن يقال للعالم الوالد، هذه من باب الاحترام والتبجيل، وفيه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قال إنه يسب الله يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا في قلوب هؤلاء القوم وهم صغار، هذا غلا، ولما علم أن أبا جهل يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام حرص على قتله انتقاما لله تبارك وتعالى. وفي أنه لا ينبغي الإنسان أن يحتقر أحدا أخذا بظاهره، فالظاهر قد يغر كما وقع للغلامين مع عبد الرحمن بن عوف، يعني استصغر أمرهما، ولكن كانت نيتهما عظيمة حيث أراد قتل عدو الله أبي جهل. وفيه العمل بالأمارات، أمارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في السيفين ليعلم من قتل، وهذا كما في قصة يوسف عليه السلام، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، يعني استدلوا على أن المرأة هي الظالمة لأن القميص شق من الخلف، فمعنى هذا أنه كان هاربا كان يجري، لو شق من الأمام لا استدل أنه كان طالب، لكن لما رؤي القميص قد شق من الخلف علم أنها هي التي كانت تطلب، وهو كان هاربا رضي الله عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مرسل لا يعلم الغيب، لماذا؟ لأنه قال أيهما قتله، كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام، ونظر في الأمارة وفي العلامة الدالة على ذلك، فهو لا يعلم شيء من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. فما يزعمه المتصوفة وطرقيون أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب حتى يصل إلى أمر وهو أن شيوخهم يعلمون الغيب، كل هذا من الباطل والزيغ والضلال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأمر الله تعالى يقول ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ لما تقرأ كتاب الشرك ومظاهره لمبارك الميري رحمه الله يذكر قصصا عجيبة عن الخرافيين والطرقيين والصوفيين والقبوريين الذين يزعمون أن شيوخهم يعلمون الغيب ويرونهم من مكان بعيد، وليس إلى اليوم بعض الناس يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد. وفي الحديث فيه بيان الشجاعة التي في بيان الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار، كما أن الجبن قد يكون في قلوب الكبار، فهذان غلامان وكان عندهما من الشجاعة والثبات